فلما دخل المسجد عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد، فإن تحية المسجد الحرام الطواف للقادم، تحية المسجد الحرام الطواف للقادم. نعم. فلما حاد الحجر استلمه ولم يزاحم عليه. لما يبدأ من الحجر، هذا دليل على أن الطواف يبدأ من الحجر، ولم يزاحم عليه، إن وجد فرصة تقدم إليه ومسحه بيده وقبله، أو مسحه بيده وقبل يده، أو مسحه بمحجن أو آلة ولا يقبل المحجن. نعم. ولم يزاحم عليه. فالزحام عند الحجر هذا خلاف السنة، وربما يكون محرما، لأنه لأن فيه فتنة بالنساء وفيه إضرار بالناس، في شدة ضرر عليه وعلى الناس. نعم. ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني. يقول بحتاط مثل ما يفعل بعض الناس، ما يبدأ من الحجر وإنما يتقدم لما الركن اليماني، يقول هذا من باب الاحتياط، هذا لا أصل له، يأتي محاذيا للحجر ويبدأ طوافه. نعم. ولم يرفع يديه. ولم يرفع يديه عند رؤية الحجر أو دخوله للمطاف. نعم. ولم يقل نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا. نعم، التلفظ بالنية بدعة في جميع العبادات، لا في الطواف ولا في غيره، أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، الله بكل شيء عليم. لا يحتاج أن تقول نويت أن أصلي، نويت أن أطوف، نويت أن أتصدق، نويت، هذا كله لا يجوز. نعم. ولا افتتحه بالتكبير. ولا افتتح الطواف بالتكبير مثل ما تفتتح الصلاة، لا. نعم. ولا حاذ الحجر بجميع بدنه. لا هو بلازم تحاذي الحجر بجميع بدنه، بتوسط الحجر مو بلازم، إذا استقبلته يكفي، ولو كان لم تحاذيه متوسطا. نعم. ولا حاذ الحجر بجميع بدنه ثم انفتل عنه. تكفي أدنات محاذاة. نعم. ولا حاذ الحجر بجميع بدنه ثم انفتل عنه وجعله على شقه الأيمن كما يقوله بعضهم، بل يستقبله ولو ببعض بدنه، ثم يجعل البيت عن يساره ومكة عن يمينه، ثم يشرع في الطواف. نعم. بل استقبله واستلمه ثم أخذ على يمينه. نعم، يعني انحرف على يمينه، انحرف من استقباله على يمينه، جعل البيت عن يساره. نعم. ولم يدعو عند الباب. عند باب الكعبة لما حاذا لم يدعو عند الباب. نعم. ولم يدعو عند الباب ولا تحت الميزاب. ولا يدعو تحت، يعني محاذيا للميزاب، ميزاب الكعبة. نعم. ولا عند ظهر الكعبة وأركانها. ولا عند ظهر الكعبة، يعني من جهة الغرب، من جهة الغرب، وجهها من جهة الشرق فيها الباب، وظهرها من جهة الغرب، ما كان يدعو عند ظهرها. ولا عند الأركان الثلاثة، هي الركن الشامي والركن العراقي، والركن العراقي والركن الشامي، ما كان يدعو عندها. نعم. ولا عند الركن اليماني، وإنما كان يستلمه بيده فقط. نعم. ولا وقت للطواف ذكرا معينا. ولا وقت للطواف ذكرا أو دعاء معينا، بل يدعو الله بما تيسر له من أنواع الأدعية والأذكار، فالأمر موسع في هذا. ولو طاف ولم يدعو فطوافه صحيح. نعم. فهذه المناسك اللي يسمونها مناسك الدعاء، الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، هذا تأليف من عندهم ما له أصل، ليس لهذا أصل. الإنسان يدعو الله بما تيسر له، أو يقرأ القرآن، أو يشتغل بالذكر، التهليل والتسبيح والتحميد. نعم.